بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: لو صحت محبتك يعني لله لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. هذا الكلام ابن القيم فيه عدة قضايا تربوية. القضية الأولى يدل على أن المحبة التي هي من أعمال القلوب، محبة الله، أن لها علامات، وأن من علاماتها أن يحب الإنسان الله وأن يحب كل ما يذكره بالله، فيحب الكتاب الذي يقربه إلى الله، ويحب المقطع الذي يدله على الله، ويحب المشهد الذي يجعله لله حامدا، ويحب المجلس الذي يجعله من الله قريبا، ويحب المشروع الذي يجعله لله منيبا ومبادرا ومجتهدا ونافعا ومصلحا. ثانيا، هذا الكلام ابن القيم يدل على أن من عمر قلبه بالمحبة رزق فرقان يستطيع من خلاله أن يميز بين أماكن الأنس وأماكن الوحشة، فيصبح أنس قلبه ولذة قلبه هي في كل شيء يربطه بالله أو يدله على الله أو يذكره بالله أو يقربه إلى الله، وأصبح يستوحش من كل مجلس يقطعه عن الله أو مشروع يقطعه عن الله أو يكون عائقا بينه وبين الله، أو يزين له المعصية، أو يزين له الفواحش، أو يجعله يسيء الظن بالله، أو يقوم من هذا المجلس مهموما مغموما فقد يقينه بالله، يستوحش. فلا يزال القلب هذا الذي عمر بالطاعة لا يزال بصاحبه حتى يقيمه من هذا المجلس، لا تزال الوحشة تزداد حتى يقيمه من هذا المجلس. ثالثا، هذا الكلام ابن القيم يدل على أن محبة الله على درجات، وأن بعضها أعلى من بعض، فأن يحب الإنسان الله هذه درجة، وأعلى منها أن يحب الإنسان الله ويحب كل ما يذكره بالله، وأعلى منهما أن لا يحتاج الإنسان إلى تذكير، وإنما هو يتذكر الله في كل أحيانه في كل شؤونه في كل أموره، فلا تراه إلا حامدا أو مسبحا أو مكبرا أو مهللا أو مستعينا أو مستغفرا أو منيبا أو ناشرا لعلم الله أو معرفا العباد بصفات الله سبحانه وتعالى، ويرى أن كل ما حوله في هذه الحياة يدل على الله، فإن رأى شيئا من مظاهر الكون ذكر الله، وإن سمع قصة قادته إلى الله، وإن رأى عبرة ناب إلى الله، وإن سمع حادثة رجع إلى نفسه بالإنابة والانكسار، فهو يرى أن كل شيء من حوله يقود إلى الله، وهذه أعلى منازل المحبة.